بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب أشراط الساعة عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل اليوم، إنا لنقتل من المشركين كذا وكذا. قال: ليس قتل المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: وفينا كتاب الله. قال: وفيكم كتاب الله. قالوا: ومعنى عقولنا؟ قال: إنه ينزع عقول عامة أهل ذلك الزمان، وتخلف له هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وأيضا من رواية الحسن عن أبي موسى: وقد عنعنه. والحسن عنده تدليس، إذا عنعن لم تخبر روايته، ولكن الأحاديث في كثرة القتل ثابتة، سبق بيان بعضها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. وقد ذكرنا أن هذا الحديث الآخر على عمومه يشمل كثرة القتل في عموم الناس، يعني بين المسلمين وبين المشركين والمسلمين وبين المشركين بعضهم بعضا على عمومه، والله أعلم. وأما ذهاب عقول أكثر الناس في آخر الزمان فله شواهد في الصحيح أيضا، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. فهذا الحديث يدل على أن العقول تضعف، عقول يعني أهل آخر الزمان فيها خفة مطيش، الله أعلم. عن كرز ابن علقمة الخزاعي قال: قال أعرابي يا رسول الله، هل للإسلام منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل الله عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الظلل. فقال أعرابي: كلا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، ثم لتعودن فيها أساود صب يضرب بعضكم رقاب بعض. إسناده صحيح، أخرجه أحمد وإسناده صحيح. أساود أي حيات، قال أبو عبيد: الأسود العظيم من الحيات وفيه سواد. قال شمر: هو أخبث الحيات، وربما عارض الرفقة وتبع الصوت. وقيل في تفسيره يعني جماعات، هي جمع سواد من الناس، تفسير آخر أي جماعة ثم أسودة ثم أساود. لتعودن فيها أساود، إما حيات في أذية بعضكم بعضا، أو أساود يعني جماعات. وقوله صب جمع صاب، صاب مثل غاز وغزة، وقيل هو صباء على وزن فعال جمع صابئ. وصبا إذا مال من دين إلى دين. وقيل هي الحية السوداء إذا أرادت أن تنهس ارتفعت ثم انصبت. أساود صبا، القول الأول يعني مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مصبا بمعنى صابئ بمعنى ترك دينه مال عن دينه، ولا يلزم من ذلك الكفر ولكن الميل عن الدين الحق بمعنى أنه يترك الالتزام الصادق بالإسلام. أو أساود صبا يعني حيات ينصب بعضكم على بعض، يضرب بعضكم لغير بعض. عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. قال ثم رجعت إلى منزلي فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج، يعني كثرة القتل أيضا. عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. متفق على صحته. في الرواية الأخرى عن جابر بن سمرة قال لا يزال، يعني لا يزال الإسلام عزيزا، إلى 12 خليفة كلهم من قريش. لا يلزم أن يكونوا متتابعين، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون الخامس الحسن بن علي رضي الله عنه، ومنهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ومنهم أمراء وملوك عادلون مصلحون صالحون. الله عز وجل أعلم بمن المقصود في هذه في هذا العدد بالضبط، لكن ملوك عادلون عبر التاريخ قد ذكروا وقد ذكرهم أهل العلم بالسيرة الحسنة. لا يعني نجزم بأن غير الخمسة الراشدين وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لا نجزم بأنه ضمن الاثنى عشر خليفة. ولا شك أن معاوية رضي الله عنه من أعدل ملوك المسلمين، ولكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا دليل على أن ما بعد الحسن بن علي رضي الله عنه فهو ملك، وهنا قال يكون بعدي 12 خليفة. وربما كان آخرهم المهدي. قال باب ما يكون من كثرة المال والفتوح. قال الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها قيل ما فيها من الكنوز وقيل موتاها. الاستدلال بهذا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إنما يصح في أن يوضع في أبواب أشراط الساعة إذا حمل المعنى على أن هذا قبيل النفخ في الصور، والذي يظهر أن زلزلة الساعة التي هي شيء عظيم إنما تكون بعد أن يقوم الناس إلى البعث والنشور، وأما كثرة الزلازل قبل الساعة فهي من أشراط الساعة. وللعلماء في الآية قولان، ولكن ظاهر القرآن أن قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ما جرى عليها من خير وشر، فتحديث الأرض بما جرى عليها إنما يكون بعد البعث. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، وإنما يصدر الناس أشتاتا إذا نفخ في الصور. وكل ما كان قبل النفخ في الصور نفخة الصعق فهو ضمن الدنيا، وما كان بعد النفخ في الصور فهو يوم القيامة. سميت القيامة لأن الناس يقومون. الله أعلم. إلا أن يكون الشيخ رحمه الله قد أراد أن المقصود بأخراج الأرض وأثقالها أن الأرض فيها كنوز، ثم يستدل على ما ترجم ما يكون من كثرة المال والفتوح بالأحاديث، وأما الآية فهي دليل على أن هناك كنوز في الأرض على هذا التفسير. وذكر التفسير الآخر: أخرجت الأرض وأثقلها من فيها من الأحياء والأموات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الأرض أو تخرج الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فالأرض فيها ذهب وفضة أمثال الأعمدة، ومع ذلك فالناس في آخر الزمان يتركون، ويوم القيامة يتركون. والذي يظهر كما ذكرنا أن إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه زلزلة أخرى بعد النفخ في الصور. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا بعد البعث، يوم تضع. والحديث في يا آدم أخرج بعث النار، فذلك يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وهذا عدي لأنه بعد البعث أيضا. عن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. يعني هناك مجرمون يقطعون السبيل. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. الحيرة من ممالك القريبة من دولة الفرس، ممالك سكنها العرب وعاش فيها العرب قريبة من دولة الفرس. قال: فإن طالت بك حياة فلترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. الضعينة يعني المرأة. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء طيء الذين قد سعروا البلاد؟ تعجب هو في نفسه وقال في نفسه: أين دعار طيء قطع الطرق؟ لأن قبيلة طيء التي هو منها مشهورة بقطع الطريق، مشهورة مش ليست القبيلة بأكملها، بل فيها حاتم الطائي أبو عدي مشهور بالكرم، لكن كان هناك جماعات من المجرمين من هذه القبائل. فقال: كيف وامرأة تنتقل؟ الحديث احتج به على أنه يجوز السفر بدون محرم إذا أمن الطريق، والحديث ليس فيه أنها ترتحل وحدها. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم القيامة يوم ألقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. بعد انتشار الإسلام واستقرار الأمن صارت الطرق آمنة. قال وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه. حديث صحيح رواه البخاري. في زمن عمر بن عبد العزيز وقع الأمر الثالث أو قريبا منه. قال الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. أخرجه البخاري ومسلم. الدعار جمع داعر وهو الخبيث من الرجال سعروا البلاد أي أوقدوا نيران الفتن. وعدي بن حاتم ابن عبد الله الطائي كنيته أبو طريف عاش 120 سنة ومات بالكوفة في زمن المختار مختار بن عبيد الثقفي الدجال الكذاب وأوصى ألا يصلي عليه المختار. سبحان الله رجل يعني كان يدعي أنه يوحى إليه أوشك أن يصرح بالنبوة ولكن كان يدعي الولاية وموالاة أهل البيت وصرح مرات بأنه جبريل يأتيه. سبحان الله مكن له مدة من الزمن. قبل الحجاج ثم قتل في نهاية الأمر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا. متفق على صحته. هذه كلها من أحاديث دلائل نبوة الظاهرة. قصة عدي رضي الله عنه أو حديث عدي رضي الله عنه هو رضي الله عنه كان شديد التعجب يقول كسرى بن هرمز أين ذعار طيب شيء مستبعد جدا ولم تمضي سنوات معدودة على أن عدي وفد سنة 9 فلم تمضي سنوات معدودة 6 أو 7 5 سنوات ربما وقد كانت البلاد قد فتحت وحدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من 190 أو قال 99 كل يرى أنه ينجو. أخرجه مسلم. بلفظ من كل 199 فهو صريح في الجزم أنه 99 ومع علم يعني هذا الحديث يدل أنهم يقتتلون عليه على الجبل من الذهب أو الكنز من الذهب كما في الرواية التي سبقتها متفق عليها وأنهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من كل 199 وكلهم يرجو أن يكون هنا نجي يعني يعلمون أنه يقتل منهم هذا العدد ويقدمون على القتال. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. حديث صحيح. أفلاذ كبدها أراد أنها تخرج الكنوز المدفونة فيها كما قال جل ذكره أخرجت الأرض أثقالها والفلذة لا تكون إلا البعير وهي قطعة من كبد يجمع فلذا وأفلاذا هي القطع المقطوعة. قيء الأرض إخراجها شبه بالكبد الذي في بطن البعير لأنه من أطايب الجزور. فلذة الكبد طرفه أطيب شيء فيه فالكنوز هي أغلى ما في باطن الأرض الذهب والفضة. قيء حيلة تخرج ما في باطنها من معادن الذهب والفضة. لكن هذا صريح أو هذا يشبه الصريح في أن هذا يكون يوم القيامة يجيء القاتل فيقول في هذا قتلت, فيجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمة يتذكرون أعمالهم, هذا بعد البعث. الله أعلم. باب قتال الترك وقتال اليهود. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتردون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام, ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. اتفق على صحته. هذا من معجزات النبوة الظاهرة من أشراط الساعة التي قد تحققت. فتقوم ساعة تقاتل قوما نعالهم الشعر, يعني يلبسون أحذية مصنوعة من الشعور, وهذا قد وقع في زمن قتال التتار وهم من الترك, هذه الشعوب التركية التي تسكن أوسط آسيا. قال وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين, مع نهيه صلى الله عليه وسلم حيث قال اتركوا الترك ما تركوكم, ولكن أخبر أنه سيقع قتال. فهم إما أن المسلمين لم يتركوهم أو أنهم بدأوا بالهجوم فقاتلوا المسلمين, فهنا يكون قتاله مشروعا. وأما الأوصاف التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهي طبق الأوصاف التي هم عليها بوضوح شديد من معجزات الظاهرة. المجان جمع مجان وهو الترس المطرقة, شعوب أوسط آسيا فعلا وشوشهم كأنها كالترس فعلا وهي مستوية فلات. وصاروا بحمد الله أكثرهم صاروا مسلمين من آيات الله سبحانه وتعالى. إخواننا معنا فيهم هذه الحمد لله, وصاروا ممن يقاتل الترك قاتلوا من أجل نصرة الإسلام نحو 4 قرون 5 قرون. آخر قرن كان دفاعا يعني وقعت فيه الهزائم, لكن يكفي أنه افتتح قسطنطينية. فالله عز وجل يؤيد بالدين ما يشاء. تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر, يعني أمر الإمارة. خير الناس من يكره الإمارة ولا يطلبها حتى يقع فيه, يعني كأنه يفرض عليه فرضا ليس يطلبه طلبا. فأما من يطلب الإمارة فإنه لا يكون من خير الناس. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام, أي إذا فقهوا كما في الحديث الآخر. الناس في خيريتهم وفضلهم متفاوتون, خلقوا من يعني على طبائع مختلفة, ومن كان فيه في الخير في الجاهلية في حسن الصفات إذا أسلم وتعلم الدين صار من خير الناس. ولا يأتين على أحدكم زمان لا أن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله, إما أن يراه في المنام أو يتمنى يحدث نفسه لو أنه ترك أهله وماله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم لاختار رؤيته. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك حمر الوجوه صغار العيون ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر يا عبد الله يا مسلم تعالى هذا ورائي يهودي فاقتله. وبهذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الأحاديث متفق على صحتها. المجان المطرقة هو المجان جمع مجن وهو الترس، والمطرقة هي التي أطرقت أي ألبست بطراق، وهو الجلد الذي يغشاه، ويقال طارق النعل إذا صير خصفا على خصف. شبه وجوههم في عرضها ونتو وجناتها بالترسة قد ألبست الأطرقة، ذلف الأنف قصر الأنف وانبطاحه. عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيهم المال فيفيض فيقول حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقته. قال ويقبض العلم ويقترب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج. سبحان الله، آخر الزمان لابد أن تكثر فيه الفتن، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن. قالوا الحرج أيما هو يا رسول الله؟ قال القتل. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وهذا كما ذكرنا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في وقعة الجمل وصفين، فهم أهل السنة وعقيدتهم واحدة ودعواهما واحدة، ومع ذلك وقع الاقتتال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان قوما من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة. رواه البخاري. خوزر وكرمان من بلاد فارس وراءها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق على صحتها. أخرجها من طرق عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. وهؤلاء الذين لهم شأن في مدعي النبوة، وإلا فالعدد أكثر، والذين لهم شأن وبقي لهم ذكر نحو 30 قد خرجوا. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. متفق على صحته. الذي يظهر أن قتال يهود هذه الملحمة الكبرى التي فيها كلام الحجر والشجر تكون بعد نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، فيقتل الدجال ويقتل المسلمون معه جنوده من اليهود، لأن الدجال جنوده يهود، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الداعر والعاهر كما هو بمعنى الزاني. الداعر تستعمل بمعنى الخبيث كما ذكرنا، فلا تكون لفظ الصريح. العاهر لا أعلمها إلا صريحة، إلا أن تكون عند قوم ليست كذلك. الذي إذا انتقض عهده ويجب قتله أم يخير فيه الإمام؟ الذي ينتقض عهده يصبح حربيا، يخير فيه الإمام تخير مصلحة بين الأنواع الستة التي ذكرنا، الأحكام الستة التي ذكرنا. مات عن ثلاث بنات وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، وإخوة وأخوات لأم، وإخوة وأخوات لأب. البنات الثلاث لهم لهن الثلثان، والأشقاء الإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوة الأم والأب لوجود الفرع الوارث. اللحية فرض واجب سنة، اللحية فرض واجب سنة. هو بيسأل فرض ولا واجب ولا سنة، فأقول لك فرض واجب سنة. هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معنا طريقته، وهي واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر الرسول مع الوجوب، وهي فرض لأن الواجب والفرض شيء واحد، وهو الصحيح قول جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الفرض والواجب. حكم قتل أو قتال الشيعة. الصلاة وراء إمام مش ملتحي، دي حاجة تانية. الصلاة خلفه صحيحة، لكن الأفضل والأكمل أن يؤم الناس من التزم بالسنة ولم يظهر معصية، وليس إطلاق اللحية شرطا في صحة الصلاة. قتال الشيعة إذا إذا تحزبوا واجتمعوا وأظهروا المنكر وخالفوا الإمام من جنس قتال الخوارج، إذا أظهروا بدعتهم أو سفكوا الدم الحرام أو اعتدوا على المسلمين فقتالهم من جنس قتال الخوارج. والواحد المقدور عليه منهم للعلماء فيه قولان، والراجح أنه لا يقتل إلا إذا كان لا يندفع شره إلا بقتله، لكن الأصل أنه لا يقتل طالما لم تكن البدعة مكفرة. لأن الشيعة أنواع، منهم كفار مرتدون نوعا وعينا، فهؤلاء خارجون من الملة أصلا كالعلويين والدروز، ويعني الذين يؤلهون أحدا من الأئمة كالباطنية والإسماعيلية، وهناك من ليسوا كذلك، هم أهل بدع فقط كالشيعة المفضلة الزيدية، وهناك من هم يقولون بأقوال كفرية لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة كالرافضة. يقول معرفة ما يشاع من اتصال نادر بكر بإلهام شاهين وموقف الدعوة من ذلك وتكرار أخطاء نادر. أنت جزمت يا أخي، هو لم يتصل بها، نعم، وهي اتصلت به، فما زاد على أن قال أننا نرفض السب والقذف فقط، ولم يقل أنا ما أخبرني به، ولم يقل مقدر فنك، ولا نحن معك قلبا وقالبا، ولا كل هذه الكلمات الفاسدة المنقولة في الجرائد. وحذر، ولما نشرت هذه الأقوال أرسل إليها رسالة يعني يستنكر أن تنقل عنه ما لم يقله، ونشر على صفحته في الفيسبوك وعلى التويتر تكذيب ذلك. يبقى انت بقى دلوقتي من اولها بتقول تكرار اخطائه، مش لما يثبت انه اخطا وهو مش متوقع انه يخطئ. هو مين منا لا يخطئ؟ هو واحد متعرض للاعلام كل شويه، ده يعني يسد مسدا لا يسده الكثيرون. فاتقوا الله عز وجل في اخيكم و ها ربنا ينجيه ويثبته ويعافيه. صراحة يعني أنا شايف أن في نوع من التجني على الأخ نادر، وهو له أخطاء وهو سريع العودة في أخطائه إذا نبه عليها سرعان ما يرجع ويقول ويعترف بما أخطأ فيه. ويعني الآخرون يحسدوننا على نادر ويقول كيف استطاعت الدعوة السلفية أن تخرج مثل هذه الكفاءات في هذا السن وبهذه السرعة وأنتم تذبحونه ذبحا كل يوم؟ اتقوا الله. المهم يعني حد اتكلم بقى من العمية كلمة على نادر دول، على الكلام اللي اتنقل عن الدكتور مرسي؟ يعني هو إلى يعني ماذا يقال؟ يعني الدكتور مرسي بلا شك اجتماعه مع الفنانين بعد الأزمة التي وقعت بسبب الكلام الذي قيل والقذف أو التعريض بالقذف، ولاش القذف، التعريض بالقذف، والذي نفاه يعني الشيخ الذي تكلم. ما ينبغي أن نكبر يعني هذا الموضوع ونضخمه، ولا شك أن هناك ضغوط كثيرة يتعرض لها، لكننا لا بد وأن نقول أن الفن والأدب وكل هذه الصور لا بد أن تكون مقيدة لا مطلقة. لا يوجد من يقول حرية مطلقة في الفن والإبداع إلا إنسان يريد تدمير هذا المجتمع. المجتمع لا بد وأن تحترم قيمه، كل المجتمعات تحترم قيمها وتحافظ عليها، قيمنا مأخوذة من الشريعة. فلا يجوز أن يقال أن الفن والأدب والإبداع حريات بلا قيود، لابد أن تقيد بما لا يخالف ولا يهدم قيم المجتمع. هل يقبل أن يقال الناس أحرار أن يبدعوا وأن يعني يرقصوا عراة مثلا على شواطئ البحار ولا في الطرقات ويقولوا هذا من الإبداع؟ أن يسبوا الله عز وجل ويسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا هذا من الفن والإبداع؟ يعني كل من أراد أن يسب أو يطعن يضيف إليها كلمة فن وإبداع ويسميه فيلم ويسميه مسرحية ويسميه رسوم كاريكاتورية ويقول ده فن وإبداع وحرية إبداء رأي، والله أتعجب من الشعوب الأوروبية والغربية والأمريكية. شيء عجيب جدا هذا الذي يصنعونه أو يطالبون به ويحمونه، وهم يمنعون في بلادهم أن يقال أو يعتقد فقط أن اليهود لم يحرقوا في المحرقة. وأي تدخل في عقائد الناس أشد من ذلك. كل دول أوروبا تجرم من يقول فقط أن هذه مشكوك فيها تاريخيا، إن كان في محرقة للنازي بلغت ملايين اليهود فعلا أم لا. فرنسا سنت قانونا منذ سنة تقريبا يجرم من يقول لم تقع مذابح من الترك للأرمن، أن الترك ذبحوا الأرمن، اللي ينكر ذلك يخش السجن سنة. شيء عجيب، يعني حاجة وقائع تاريخية يمكن أن يبحث فيها. مشكوك في الحاجات دي تاريخية. ده الفيلم، في فيلم تسجيلي فيه أسرة بس ان دول كلهم يهود، هما كلهم يهود. مش عرفك ما مش كلهم بقى، ما دي بلغوا كام؟ انت شفت كام واحد في الفيلم؟ الفيلم الوثائقي شفت لا لا ماشي، طب ألف تقدر تقول ان هما ملايين؟ 6 مليون واحد؟ انا ما تعرفش. ما احنا لا، هقول لحضرتك حاجة، هم في ناس اتقتلت، في 65 مليون بني آدم قتل في الايه، في الحرب العالمية الثانية، كويس كده؟ كون ان كان هم دول 6 مليون يهود، انت عندك شوية صور، انا شفت الصور بتاعت المحرقة النازية موجودة على النت واسرائيل بتنشرها بكثرة، شوية طوابير كده، انت تعرف تعدهم منين من الصور دي ولا الفيلم الوثائقي ده؟ ده كلها بيديك صورة ويديك تحتها، بس انت مش واخد بالك، بيدي معلومات بقى من عنده هو. انا قصدي لا، في محرقة كانوا يحرقوهم احياء، في بعضها بيحرقوهم جايبين صور بتاع، وانا قلتها يقول لك دي الصور قبل ما يروح، ناس راكبين قطر ونازلين من القطر، ناس راكبين عربية ونازلين من العربية، شفت الصور دي؟ ويقول لك دي في اتجاههم الى المحرقة، في اتجاههم الى مش عارف ايه غرف الغاز. والمهم فين غرف الغاز دي؟ طب كم واحد مات في غرف الغاز؟ معلومات دي مش يعني مسألة انها موثقة لدرجة انها تصبح جريمة يعاقب عليها مثلا 3 سنين سجن اللي ينكرها، ويقولوا ان احنا عندنا حرية ايه؟ اعتقاد وحرية ابداع وحرية. لو واحد عمل فيلم ينكر فيه الهولوكوست يخش السجن، لو واحد عمل حاجة يشتم فيها ربنا يقولوا مال وفاش حاجة والعياذ بالله. خرجوا المسلمين انتوا زعلانين ليه؟ ما احنا عندنا اغاني بتشتم المسيح ايام الرسول الموسيقى، انتوا زعلانين ليه؟ قولوا احنا ما نقبلش ان حد يشتم المسيح، والله ما نقبل ان حد يشتم المسيح ولا يطعن في المسيح ولا يطعن في امي ولا يسب الله ولا يطعن في الله عز وجل. يعني انا بتعجب من هؤلاء الناس، يعني موازينهم غريبة جدا. يعني قانون فرنسا ده من اعجب ما يمكن، ان اصلا دي فعلا مسألة ايه اللي حصل بين الترك والارمن؟ معركة بين بدولتين، والمهم ان حصلت محاولات ثورة في فترة يعني سيطرة تركيا على بلاد ارمينيا، وحصل فيها قتل. كان حجم القتل ده قد ايه؟ انها توصل لمذابح بالملايين. كل دي حاجات مش موثقة. فرنسا تسن قانون ان اللي يقول كده ده يعني فعلا اضطهاد للمسلمين، اضطهاد للترك، غيظ فيهم، عايزين يغيظوا فيهم فقط. اللي اتقتل البوسنة الفرسك ما حدش تتكلم عليهم، بالعكس انتوا اللي حاميتم القتل في البوسنة الفرسك، العالم كله وقف يتفرج. ولما اوشك المسلمون بعد وصول المجاهدين الى هناك، تدخل العالم بكل قوة، لانه كان فعلا عاصمة الصرب في البوسنة اوشكت على السقوط، بانيلوكا دي كانت خلاص حتى على وشك السقوط، تدخلت امريكا واوروبا بكل قوة لايقاف هذا الامر. ما توقفوش، ما اعلنوا سربلينيتشا منطقة امنة وتجمع فيها المسلمين وتركوهم يذبحون، ودي حاجة معروفة تماما والمذابح مسجلة ولا احد يتكلم في ذلك. الشيء العجيب ان هم يتكلموا بقى على الحرية بهذه الطريقة. مسألة ان نقول لأي حد من الفنانين والأدباء والمفكرين، انتوا اخوانا ترضوا الناس تمشي علينا في الشارع؟ ترضوا يشتموا أبهاتكم وأمهاتكم باسم الإبداع؟ ترضوا يتعرضوا لأعراض الناس؟ لماذا يعني تريدون أن تسمحوا بذلك في حق الأنبياء؟ لماذا تريد أن احنا الفيلم القذر الجرامي الذي قام به هؤلاء الكفرة من أخبط المهجر الذين يعني عجزوا فعلا عن الحجة، ليس هناك إمكانية حجة. الدعوة الباطلة التي كل عايز أقول كل قبطي يعرفه بطلانها، إن الأقباط مضطهدون لدرجة أنهم يمنحون حق اللجوء السياسي في هولندا من غير بحث، دي ده كلام باطل قطعا ويقينا. يعني أنا النهاردة وأنا ماشي كده، هو واقف على الباب مستعد لدخول البيت، لقيت واحد راح جاي استوقفني وقال لي، راجل كبير كده في حدود 55 سنة، قال لي أنا اسمي إسحاق بس أنا بحبك. مش بيقول لي بقى تقول بتضحك عليا، بس أنا بحبك فعلا. قلت له والله يعني، قال لي أنا بقى لنا 55 سنة جيران وعمري ما سمعت لك صوت ولا أذيتنا في حاجة. ودي حقيقة فعلا، احنا لم نؤذهم في شيء، ويأخذون حقوقهم كمواطنين وجيران، ونعاملهم بكل، لأن موضوع العقيدة حاجة والمعاملة شيء آخر، نعامل بما شرع الله عز وجل. فإن المسيحيين مضطهدين لدرجة ان هو لا يبحث في اي قبطي طلب اللجوء السياسي لهولندا ان هو لا يبحث انه فعلا حكومته تضطهد ام لا كقوانين اللجوء السياسي. اي دولة بتقول لجوء سياسي عشان تثبت ان هو ايه مضطهد في بلده، والا فاحيانا بيقعدوا بالسنين الطويلة لغاية ما يشوفوا الاثبات شكله ايه. واحيانا الدول الاوروبية سلمت بعض المضطهدين فعلا من المطلوبين سياسيا للحكومة مبارك. احنا في 2002 كانت الحكومة السويدية كل شوية السفيرة جاية، ليه؟ علشان هم بضغوط امريكية سلموا احد المطلوبين الذين كانوا طلبوا فقط لجوء سياسي ولم يحسم لهم بالامر، وقعد مستني شهور طويلة، وبعدين ضغطت امريكا وسلمته لمصر على اساس انه يحاكم محاكمة عادلة، دخل على المعتقل معانا واستقبال ترى. فالمهم ان هم قالوا انتوا كده خنتونا، احنا قلنا الرجل يتحكم محاكمة عادلة وهو واخد احكام، فما تمش الامر ده. فكانت السفيرة حاسين بالذنب والوزيرة استقالت، ومع ذلك ادي اللي بيعملوه. فاخبرونا انت يعني اللي هي بتعمله اوروبا في هذا الكلام. هولندا دي الدولة المتحللة في الحقيقة، دولة مجتمع متحلل يعطي حق اللجوء السياسي علشان اي واحد يزعم انه يعني تنصر يروح جاي مسافر على طول، يبقى مفيش فرصة حتى للحوار، مفيش فرصة للمجادلة بالتي احسن، ويطلب اللجوء السياسي ويعطى فورا حق اللجوء السياسي. ما انا عارف، انا بتكلم بس على اساس ان هو اعطاء انطباع ان الاقباط يعني يأكلون اكلا، المسلمين بيسنوا اسنانهم ويأكلوهم ولا حاجة ويمصمصوا عظامهم. ده كلام كذب وزور وباطل وظلم وعدم انصاف، والكل يعلم انهم يعيشون في سلام وامان ولا يعتدي عليهم احد. فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا، هو عبادة الهوى أشد عبادة والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ العبد الذي هو عبد لله عز وجل يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول أننا نؤمن أن السيادة لله وحده وأننا كلنا عبيد لله.